عن موطني وبلادي ومفتشا عن موطني الأجداد وطني به البيت الحرام وطيبة وبه رسول الحق خير منادي وطني به الشرع المطهر حاكم بالحق ينهي ثورة الأحقاد وطني عزيز فيه كل محبة تعلو وتسمو فوق كل سواد تعلو وتسمو فوق كل سواد يا سائلا عن موطني وبلادي ومفتشا عن موطني الأجداد وطني به البيت الحرام وطيبة وبه رسول الحق خير منادي وطني يسير الخير في أرجائه ويعم رغم براثن الحساد قوم بغوا وتجبروا في أرضنا ورموا بسهم الموت قلب بلادي ورموا بسهم الموت قلب بلادي يا سائلا عن موطني وبلادي ومفتشا عن موطني الأجداد وطني به البيت الحرام وطيبة وبه رسول الحق خير منادي لكنها رغم المصاعب هامة تعلو بدعوة معشر العباد مستمسكين بدينهم وتوجهوا لله معطي الخير دون نفادي لله معطي الخير دون نفادي يا سائلا عن موطني وبلادي ومفتشا عن موطني الأجداد وطني به البيت الحرام وطيبة وبه رسول الحق خير منادي أن يحفظ الشعب الكريم وأرضه ويديم أمن الدين والأجساد ويرد كيد الكائدين بنحرهم ويعيد من ضلوا لنهج الهادي ويعيد من ضلوا لنهج الهادي يا سائلا عن موطني وبلادي ومفتشا عن موطني الأجداد وطني به البيت الحرام وطيبة وبه رسول الحق خير منادي